أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى باب البدن. وذكرنا أن أحرف البدن 11 حرفا، بعضها من حروف الزيادة وبعضها من غير حروف الزيادة. ثلاثة ليست من حروف الزيادة. ذكر الألف ولا لا؟ ذكر الألف. قرأنا ذكر بدل الألف من الواو. إيش الناس؟ لعلنا وصلنا إلى قوله: فأما قولهم رجل مال. مثلا للاسم بالكان، قال غايب وعايب، وهذا كله أعلى بالقلب لأن أعلى وزنه ضرب حجر أو سبب أو ما شابه ذلك. أنا أمثل قال الثمانيني رحمه الله تعالى: فأما قولهم رجل مال فأصله مول، وكبش صاف أصله صويف، ويوم راح. ويوم راح أصله روح، ويوم طال أصله طين، وهذا كله أعل لأنه على وزن علم. هي أوصاف على فاعل علة العرب، يتحرك العين وانفتاح ما قبلها، وعين وإما ياء وإما واو. فالصاف من الصوف، والمال من المال وواوي أموال، والراح من الروح وواوي، والطين من الطين يائي. نعم، طين لا يلزم أن يكون يحتاج إلى شيء آخر. نعم، ممكن فعل طين. طيب، قال: وربما جاء على وزن فعل فيعد بالقلب. ربما جاء على وزن فعل ربما جاء على وزن فعل فعل فيعل بالقلب لأنه على وزن ظرف. طال، وهذا لم يمثل له من الأسماء. نعم، وهو نادر، فهذا نادر في كلامهم أن يكون معلا وهو على فاعل في الأسماء وفي في الأفعال. نعم، وذكروا من ذلك الطول على الخلاف المشهور في الأفعال، على الخلاف. بعضهم يزعمون أنه فاعل أو فعل، وبعضهم يزعم أنه فاعل على أشياء اعتبرها فيه من جهة مصدره وصفه مقابله معنى أشياء قوت أنه من باب فاعل لا من باب فعل. قال: وأما كونهما لامين في الفعل أو في موضع اللامين. لا الموضع اللامين أو لما كونه لما كونه ما لامين على وزن ضعفة هو مثل أبيفة على وزن ضعفة وأما كونهما لامين في الفعل أو في موضع لامين فقولك غزا أصله غزوة ورمى أنه من الغزو أصله رميا أنه من الرمي وكذلك إذا زاد على الثلاثة وكذلك إن زاد على الثلاثة نحو أعطى أصله أعطي وأصله أعطى كما مضى أعطى ثم أعطى ثم أعطى رابعة إثرى فتحة فقلبت ياء فقلبت ألف وتقاضى أصله تقاضي وحواوى أصله إحواوي وأصله إحواوى بثلاث واوات لو من الحوة فعلا عينه ولامه متماثلا وما هو فقلب هذا كله لما ذكرناه ما ذكرته وكونهما لامين في الاسم قولك فتى أصله فتي أصله وش فتى فتيون عصر قولك فتى أصله فتيون وعصا أصله عصا هو هذا هو الزعر الأخر جمع فتى أصله فتيان وعصا أصله عصا هو الأخر جمع بينهم خلاف العبارة فقط وهذه العبارة أحسن راجل صار علي رحم على وجه راح أن كنا واويون يائي وقد ذكر ذلك من قبل والأكثر أنه يائي الرجاء واويون لا الرجاء الذي هو ناحية ناحية الاسم ناحية تجمع على أرجاء على أرجاء أمس كنت أستمع إلى بعض الخطباء هو يفسر قوله تعالى والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وهو أشاعري يميل إلى مذهب الأشاعرة وأحيانا يفوض فذكر ما تحتمله الآية وينزهون ينزهون ويبالغون في تنزيه العرش لا يحمي الله عز وجل والعرش محمول والملائكة محمولون ودفع لي ما قد يتوهم ثم قال كلمة فجه قالوا هذا كله تقريب للناس فقط وليس على الحقيقة وإنما يخاطب الله عز وجل الناس على ما يعرفون من حال الملوك والأمراء وكذا فمنتهى قولي ماذا أنه لا عرش ولا ملائكة يحملون ولا شيء من هذا القبيل ويمكن أن نبالغ في النفي فنقول هذا النشر والحساب كله تخيل وتمثيل يعني بحسب ما حتى ينقاد الناس الشرائع وكذا فنبالغ في النفي ونبالغ حتى ننفي ماذا فيكون كل هذه العقائد كلها تخيل وتمثيل ولا حقيقة لها في الواقع انظروا إلى مآل أقوالهم إلى النفي المحض إلى النفي المهم، هذا كله على ما يعرفه الناس. هم لا يعتمدون على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ولا على تفسير الصحابة والأئمة، فهم يأخذون من النصوص مباشرة، اعتقدوا أشياء ثم يخرجون هذه الآيات، هي ظواهر وهي كذا وهي مع التقريب، ثم يقول يجمع بين هذا المذهب الرادي الفاسد ومذهب المفوض، يقول ونحن نؤمن بذلك ونفوض أمرها إلى الله. إذا كيف تؤمن بها؟ على أي وجه؟ صح الله، كأن له على الله منة، ونحن نؤمن بها لكن نفوض أمرها، هي من المتشابه الذي لا يعلم ولا يدرك معنا، وقد أولها على النفي المحض، أنا تقرير فقط وليس حقيقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يذكرون أشياء يذكرونها بحثا فقط، لا يذكرون اعتقادا. آخر الأمر، هل تؤمن بالعرش؟ هل هناك عرش؟ هل لله عرش خلقه؟ السؤال هذا مهم جدا، عرش حقيقي نؤمن به، وصفه الله بأنه بوصفين مجيد وعظيم، تؤمن بذلك أو أن هذا كله تمثيل أيضا؟ الله لا إله إلا هو. عجيب، هل تؤمن بذلك ولا تؤمن؟ إما أنك تؤمن بالعرش وإما أنك لا تؤمن به. ونهاية قولهم لابد أن لا يؤمن به، لا بد أن ينتهي إلى هذا الأمر، لا يلزم بذلك. أنا كنت أقول لا حقيقة للعرش، لا غيب، ثم تلزمه حتى ينفي الغيب، لا ملائكة في السماء ولا ممكن، هذا يقول أيضا تمثيل مقصود. إحنا لا، هذو الناس غالوا في نحن، ما من له علم وفهم وكذا، ليس الكلام على الجهل، لكن الناس يفهمون الدين هذا، مع ذلك يقعون في أشياء يعجب الإنسان سبحانه. حتى قول القرآن يقولون هذا نكتبه تقريرا، وإلا في الحقيقة القرآن مخلوق يقولون هذا. إيه نعم، يقول إنما نقول من باب تقريب ومن باب تعليم الطلبة، فلا فرق بيننا وبين المؤمنين. قال ورجا أصله رجوا ورحوا، ها؟ وكذلك إن زاد على الثلاثة نحو دلنظى أصله دلنظي، دلنظى هذا منون كما مضى، دلنظى أصله دلنظي، فقلب هذا كله لما ذكرته. فإن قيل الحركة في اسم نحو عصن ورحم، هكذا ورحم ولا ورجل، رجل الأولى كتبت عندكم بالألف والثانية بالياء، رحن بالياء، الثانية كلاهما بالألف، عندنا رحنها ونجر المقصود هل هو كتب أو كتب على ما كتبت في المخطوط قال فإن طيف الحركة في اسم في نحو عصر ورحى ودلنظى حركة إعراب ليست لازمة فلما وجب القلب وحركة الإعراب وحركة الإعراب ليست لازمة فلما وجب القلب قيل له فإن قيل فالحركة في الاسم في نحو عصر ورحم ودلنظا حركة إعراب حركة إعراب وحركة الإعراب تكرار إذن عندنا نعم حركة إعراب وحركة الإعراب نعم هذا الذي أتبه يستقيم الواو ابتداء إنها خبر فالحركة حركة إعراب وحركة الإعراب ليست لازمة وحركة الإعراب ليست لازمة ذكر هذا الاعتراض لأنه اشترط في القلب أن تكون الحركة لازمة فإن كيف حركة الإعراب ليست لازمة لأن تنتقل من ضمة إلى فتحة إلى كسرة واضح هذا وجه الاعتراض لكن هذا المعرب متحرك على كل حال ولم يشترط حركة بعينها وإنما اشترط الحركة فلا يضر أن تكون ضمة أو فتحة أو كسرة قيل له حركة الإعراب لازمة للمعرب وإنما لا تلزم حركة بعينها لأنه يكون مرة نصبا ومرة رفعا لأنه تكون مرة نصبا ومرة رفعا ومرة جراء بدأ برفع مرة رفعا ومرة نصبا وأخرى جراء وإنما كلامي على لزوم حركة من غير تخصيص لواحدة تعيين هو قال ما بين المعقوفين زيادة يستقيم بها النص هو وضع تعيينا وهذا قارب تخصيصا ولو قال تعيينا لا كانت من محاسن الموافقة فيقيل فحركة المشاء الله مخطوط فيها فيقيل فحركة الإعراب إنما تكون في الوصل لا في الوقت فكان ينبغي أن تقلب في الوصل ويصح في الوقت أن تقلبه الصحة. قيل له إنما الكلام على الوصل لأن فيه يظهر الإعراض، لأن فيه يظهر، هذا يكفر في كلام متأخر، لا يذكر نسمع إن أن أو إن أو وما شابه ذلك. فكأن الجملة هذه صفة الاسم لأن فيه يظهر من الذين هادوا يحرفون الكلمة، فيحرفون في موضع نفسه أو من يحرفون مرت بنا فيه لا على وجه الإعراب، وإن كانت معطوفة على الأول يكون حالا منها، لكن هذا قلت يكفر، يتنبه له ويكفر في كلام متأخر إلا أن يقدر اسم أن وإن على ما هو بمعنى القصة شيئا عاما هكذا، لأنه هو الحال والشأن. وأن فيه يظهر الإعراب الذي يفصل بين المعاني، فإذا ثبت القلب في الوصل حمل، وإذا ثبت القلب في الوصل حمل الوقف عليه. هذا كله من التعليل، الشأن أنه يقلب، هذا هو الشأن. وقال بعض النحويين إذا كانت الياء والواو حرف إذا كانت الواو والياء حرفي إعراب فهما متهيئتان لقبول الحركة التي تحل فيهما. متهيئان لقبول الحركة التي تحل فيهما، فصار تهيئهما لقبول ما حل فيهما بمنزلة ما حل فيهما، فلزمهما القلب في الوصل والوقف. هذا تعليل آخر للقلب في الوقف، الوصل ظاهر. فأما قولهم ضون في تخفيف ضوء، ضون بالتخفيف مخفف، فأما قولهم ضوء في تخفيف ضوء، وشيء في تخفيف شيء، وجيل في تخفيف جيئل، ومولة في تخفيف هكذا، مولة بتنوين منونة عندك، عندي في الحاشية اسمه رجل عالم، ثم ذكر مؤالات، قالوا مؤالة مفعلة من قولهم مؤالا إلا أن تكون من هذا المعنى، ومؤالات في تخفيف مؤالات. نعم. إن كان عالما فهو ممنوع من الصرف، وإن عانوا به مفعلة من وآلة فهو مصروف. لكن التخفيف عادة يكون في الأعلام. قال فلا يجوز أن تنقلب الياء والواو في هذا وما أشبه، فلا يجوز أن تنقلب الواو والياء في هذا وما أشبهه ألفا، فإن تحركتا فتح ما قبلهما، لأن الحركة التي فيهما إنما نقلناها إليهما من الهمزة التي أسقطناها، وإذا كان كذلك فحركتهما عارضة لكسب الزمان. كذلك لو قلت إذا، وكذلك إذا قلت لو أنهم أو أنكم أو أنتم لو أنتم لو أنتم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لو أنهم فعلوا ما يعظمون لو أنهم لو أنتم لم ت... لو أنهم لو أنتم كاش أو لم تقلب شيئا من ذلك لأن الحركة في الواو الهمزة التي سقطت نعم حركة الهمزة التي سقطت إن الحركة التي في الواو حركة في الواو حركة في الواو نعم حركة الهمزة التي سقطت بتقديره لو أنهم لو نقلت أيضا نقل لم تقلب شيء من ذلك لأن عرفت في الواو حركة الهمزة التي سقطت تقدير لو أنهم لو أنتم تقلبوا الحركة كيف تقلب ماذا تقلب كيف تقلب الحركة هذا هو تقلب المعنى ظاهر نقلت الحركة من الهمزة إلى الواو. قال بعد الهمزة الأنسان قريب. مش عليك صعب. إنها مكان للنقطة ناقة مبدباء. مش قلت لها نقطة. شيء ما أنا معروف سنة فرنة. لا. مدن في إنما مين؟ إنما نقل الحركة ما لا حركة تقليم قلنا نقلت الحركة من الهمزة إلى الواو فلما كانت حركة عارضة لم يجوز أن تنقلب كذلك الحركة تشتروا الضلالة ولا ترون الجحيم فإما ترين من البشر أحدا واخشي الرجل ومصطفى الله الحركة في جميع هذا لتحرك الحركة الحركة في جميع هذا التقاء الساكنين فلا يجوز قلبه لأن الحركة قلبها لأن الحركة ليست لازمة مش؟ نعم فأما قولهم أن زوان والغل نعم لا على متى لا لا ليست لازمة للحرف له نسخة عندنا أيضا له أما قولهم أن زوان والغليان وصميان عندكم بقفة عندنا بالخفض أن زوان والغليان وصميان أن زوان والغليان وصميان وكروان فلا يجوز قلبه لأنه لو قلب ألفا لوجب لأنه لو انقلب ألفا لوجب أن تسقط إحدى الألفين أن يسقط إحدى الألفين لالتقاء الساكنين فكان يبقى نزان وكان وكان يبقى نزان وكران وصمان وصان ليس عندكم غلان ترك الغليان. فكان يشتبه فعال من الصحيح بفعالان. كانت تشتبه فعال من الصحيح فعلان المعتبر. فما قولهم الطوفان والجولان والحيدان وحيدا وصورات كان ينبغي أن تنقلب لأنهما قد تحركت وش هنا لأنها قد تحركت وقبلها لأنها هكذا لأنها قبلها فتحة ولكنهما لما كانتا عينين كانت عينين ما هما وليا لكنها ما هما الوليا الوليا نعم لكنهما لما كانتا عينين كانتا أقوى من اللام لما أي كان الواجب ألا تعل العين أو كانت أن تعل العين لكنهم صححوها في الطوفان والجولان لأنه لا يقع الاشتباه كما وقع في النزوان والغليان وصميان وكرامون وما شابه ذلك ثم العين أقوى من اللام فكان الواجب أن تعل لكنهم ماذا صححوها أيضا إما بالحمل على الأول أن اللام هي أضعف وأعلت فالأولى أن تعل العين وإما لمعنى آخر وهو زوال شبهها بالأفعال واضح لنا وهذا وجه آخر نعم قال ماذا قال وعين ما أخذ زيد ما يخصر اسمه واجب من الإسلام وعين ما آخر زيد ما يخصر اسمه واجب من الإسلام أي ضعف شبابه بالفعل بعد عن الفعل فلهذا صححه نعم والإعلال الأصل فيه للفعل لا للإسم هذا وجه آخر ذكره لا الصرفية هل يتصرف نعم ولكنه ما لما كانت عين كانت كانت عينت كانت اسم العين هذا مليح العكس مليح كانت عينين كانت أقوى لا لا عينا لما كانت عينا كانت العين أقوى من اللام فلما صحت في اللام من قولهم أن زوان وهي الأضعف كانت أولى أن تصح في العين لأنها أقوى من اللام مليح وقال قوم إنما صحت إن زوان والطوفان لأن في زيادة الألف والنون خرج الاسم أيضا هذا لأن بزيادة نعم لا لا ما يبقى التعليل هذا مجرد تعليل هكذا تكلمت العرب هل صححوها لأنها أقوى من اللام فلما صحت اللام كانت العين أولى بالتصحيح هذا هو وجه والوجه الثاني أن بعد شبهه عن الأفعال والإعلان الأصل فيه أن يكون للأفعال فصحيح هذا وجه آخر هذا تعليل أنا يذكره هذا مختص بالأسماء لا تعرف إيه الألف كلمة بأسماء الألف كلمة بأسماء اسم والنون على ما زيادة يعني دائما اسم وضع مثلا غضبان هذا ماذا فيه؟ اسم واحد فيه زيادة، هذا هو المقصود بالزيادة، يضرب ويضربان المقصود، هذا هو الفرق. ألف ونون عليه زائدتان على الاسم، ثم الألف زيت ليست من جنس النون، نون معنى في معنى. لا لازمنا أن نقول إن التاء في قولنا ضربت زائدة. لأن بزيادة الألف والنون خرج الاسم عن وزن الفعل، فلم يجوز أن يعلل القلب. وكذلك في حيدا، حيدا هي صفة يوصف بها الحمار، حمار حيدا إذا كان نشطا كثير الميلان في سيره يقول حمار حيدا، معنى حيدا صفة لمؤنث ولا لا، والحمار مذكر. وقرأت في القرآن السبيل، نحن قلنا من يوم السبيل وقال الله تعالى سبيل قلنا الحمار، لا الحمار هذا الوصف يوصف به الحمار، وإن كان مذكرا قلنا حيادة هذه فاعلة مؤنث تأنيث ولا لا، لكن يشبه أن يكون مصدرا وصف بك كجمز وبشك وهي أنواع للسير، هي أنواع للسير، فيمكن أن يكون حيدا من هذا القبيل، أن يكون في الأصل مصدرا وصف به. قال فأما قوله ماهان وداران فأصله موهان، موهان ودوران، نعم لا يستقع أن يكون مو، نعم، وإلا ما أعد ماذا وقال قلبه شر، لأن الأصل لا يقلب، إنه في موضع ها دوران، هذا الدوران مصدر دارا لا يعني، معنى داران هذا وين، فأعلى العرب على سبيل الشذوذ هكذا تكلمت به، على الخلاف في وزنه أيضا، فمنهم من زعم أنه فعال لكن منعه الصرف يقضي بأنه ليس على فعال وإنما هو على فعلان، ما ضع هذا ولا لا، يعني لو كان على فعال لم يكن في علته، نعم يصرف فعال عند في عالمية ومن العلم، نعم العلم ليس وصفا إلا أن يدعى أنه أعجمي، هذه إلا أن يدعى أنه أعجمي، هذه مسألة أخرى، مهان وهي مدينة، مهان قال مدينة بكرمان، ممكن أن تكون أعجمية. قال فقلبه شاذ لا يقاس عليه، قال المبرد القلب هو الأصل، والتصحيح شاذ عكس مبرد مضبط عندنا المضبط، هذا قلت كثير من النسخ قدمت بعضهم يضبطه بالفتح بعضهم، ولا طائلة تحت الخلاف الذي بعضهم يقول هو سمي المبرد ثم كفيت هذا ما كان يقع بين الكوفيين والأصليين. يدخل فيه كثير من الزيادات فهمت. وبعض النظم في شعرا في تحريم الفتحة والكسر، ونعم غلوا كثيرا في هذا الاسم. ويجوز في الأمر لا حرج أن تقول المدغد أو المدغد. قلت بعضهم غالى كثيرا حتى أوجب أو حرم أحد الوجهين، لا أذكر الوجه الذي حرمه، بعض متأخرين نظرنا في أبيات في منع الفسح ومنع الكسر. المهم ذكر منع التحريم قد هكذا شيء من القدر، لعله وقف على كما يذكر عن سعيد بن المسيب رحمه الله. لكن هذا إذا كان الناس ينقلون عن هذا الوجه فباب النقل ما تكلم به الناس ليس من تسييده، وإنما يحكى ما سمى به الناس. وكان خذ يحيى من باب الحكاية ما ذكره الناس يموت شيء، لكن هذا هو نص لأن فيه دعوة ماذا يخشى من هذه الجهة، أنه داع على من سماه بذلك. فإذا كان المسلم اسما من الأسماء فلا يجوز أن يسمى به، يدعى بأحب الأسماء إليه، لكن إذا كان على سبيل الحكاية فلا حرج في ذلك. بل على المشهور قد يقولون المسيب مقصود من باب فكثير من الأسماء تحكى بالوجهين، فتح كسر فتح كسر فتح كسر، يكثر في هذا. بعضهم ينقل الفتح ويمنع غيره، بعضهم يحكي خلافه يوجب الكسر ويمنع الفتح، وبعضه أشهر من بعض. فهذا كثير جدا في كلام العرب، ومن هذا الذي يذكر عن المبغض والمبغض. حتى في غير الأعلام هذا يكثر أيضا، يقول حقو وبعضهم يقول حقو في أشياء من القلب، بعضهم يجوز الوجهين، وكثير منهم من يجمع بين الأقوال يقول هذا جائز وهذا جائز. هذا يكثر قد في كلامه، ويغلو بعضهم في وجه مالك حفل بهذه الأشياء أعلم له في كتابه ما ثلت ما في وجهانه. فقلبه شاذ لا يقاس عليه، وقد قال المبرد القلب هو الأصل والتصحيح شاذ، والصحيح ما قدمناه من قول سيبويه. فأما قولهم اجتوروا واعتونوا وازدوجوا إنما صحت الواو وإن كانت متحركة وقبلها مفتوح، لأنها بمعنى ما يسكن قبل الواو. ألا ترى؟ نعم. ألا ترى أن اجتوروا في معنى تجاوروا، وازدوجوا في معنى تزاوجوا؟ وهذا الحكم مختص بالواو دون الياء ولا لا؟ نبع على ذلك ابن مالك. والنيابين تفاعل من نفسه، والعين واو قيادها، والعين واو سلمت ولم تعل فخرج به الياء. عندكم احتوى نعم حتى في الأولى أما قوله اجتوى رشوف لا لا، لكن النقطة تعجب شوف ليس على طريقة فيها شوية وبعيد شوية هو يسمى إذا كانت مع البيان شوف الزواج يتواردون عليه فعلا محتوى ولا فيستغرب لا يذكر عادة في كتب التصريف احتوى وازدوجوا في معنى تزاوجوا واحتوجوا في معنى تهاوشوا واحتوجوا في معنى تعاونوا وبابه كيف أنا ترى أن كذا؟ في معنى تعاونوا وفي تعاون وبابه لا يجوز الطلب إيه هذه في معنى تعاونوا وفي تعاون وبابه لا يجوز وبابه منيح منيح وفي تعاون وبابه ما واعتونوا في معنى تعاون وفي تعاون وبابه لا يجوز إذن عندهم سقط في النسخة في معنى تعاون وفي تعاون وبابه لا يجوز عندهم تصحيح أو تحريف ولا يجوز عندها لم تجوز لا يجوز ضرر الوقوف على النسخ ولا ضرر الوقوف على النسخ اليتيمة يقع في أشياء لا وجه لها لا يمكن أن تحمل على وجه صحيح فإلا أن تخمن وتقدر وما تقدره قد يكون خطأ صرفا لأن في الكلام سقطا ظاهر في تعاون وبابه لا يجوز أن تقلب الواو لأن قبلها ألفاء فكذلك ما كان بمعناها لا يجوز أن يقلب فأما قوله حول وهذا تقييد وهذا هذا تقييد فخرج بالياء فأما قولهم حول وصيد وعور فإنما صحت الياء والواو جاء الصيد بين حول وعور بين واوين فإنما صحت الواو والياء لأنها في معنى لأنهما لأنه في معنى ما يكتنفه ساكنان تكنفه تكنفه عندكم شدة مضبوط غير تكنف ها الله بن عيشة أخذ منه أشك أخذ منه هو أشك استفاد. وكيف إنسان يشرح كتابا ولا ينظر في شروح هذا الكتاب خاصة الشروح العالية؟ نعم. وبعضه يعلق بحفظ خاصة الرجل المتفرع للعلوم هذه يحفظ تجده يحفظ كثيرا من كتب للأمات. فإذا كتب ما يحفظ يتجري على لسانه. تكلم صحيح. كذفها المشاة فأزعجوها خيال الناس من ماشي المطاعي. هذا شاهد النبلة من السواس اسم ضريح كما تحدث. كذفها المشاة فأزعجوها خيال الناس من ماشي المطاعي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إنه في معنى ما تكنفه الساكنان فلا تراه في معنى ور وحول وصيد. رجع الآن إلى الياء فيشبه أن يكون الناسخ غايطة في الأولى والحاولة وعورة وصيد، لكن قلبها ونقل عورة وحول أن يكون عورة الأول احتمال. ربما أن المهاجرين يتكنفه غداة إليه فقد خطئ محمد على طرفه كان جناحي نص مضريحي تكنف حتافيه شكة العسير المصري. هذا مضى البيت هذا معنا هذه الدالية البيت هذا مضى معنا في ما أدري في بعض الكتب أو في هو في المعلقة هو في المعلقة خولت الضارب برقة فلن تبير عند الزوج بعضهم يقول دليل هي المطورة بعضهم يقول لها. فأما قوله فلما كانت الواو في عوار الراء وبابه لا يجوز أن تقلب ألفا يحسب أن يسكن ما قبلها وما بعدها ألفا يسكن ما قبلها وما بعدها. فكذلك في عوار وبابه لا يجوز أن تقلب وش هذاك صح نطيح هنا لكم وما كانت لو في عوار بابه وما كانت لو في عوار فلما كانت الواو في عوار وبابه لا يجوز أن تقلب كل حال هو طواها فهد قال لما ذكرنا هو أن قال لسكون ما قبله وما بعدها وهذا هو الذي ذكره هو قال هناك قال لها لما ذكرنا لما ذكرنا لم تقلب في عوير أيضا الله عبارة ده عبارة كاملة وفي لكن ده ماذا في نسختكم؟ ولا يجوز كيف لما كانت الواو في عوغة وبابه؟ هذا إذا هذا تقلب علي فليس يكون ما كله ترك. وهو ضعنه بقوله لما ذكر. في مخطوط عبارة أخرى. في وذابه عامرة وذابه لا يجوز أن تقلب كما ذكرنا. هذا ما من تقلب في عورة كذلك من تقلب في عامرة في عامرة قال فإن قيل إذا أعلنتم فعلا من قولكم دارا ونارا فهو من دارا سارا سارا نعم صحيح من دارا وسارا من دارا وسارا فهو من دارا يدور وسارا يسر فبأي شيء تفرقون بينه وبين الاسم تفرقون تفرقون او تفرقون او ضبطا بوجه لا تفرقون بينه وبين الاسم قيل له الاسم يدخله التنوين يدخله التنوين حرف الجر ويضاف ويضاف اليه والفعل يتصرف والفعل يتصرف ينصرف يبسع يتصرف توج عندك ها يتصرف نجد في الثلاثين خلوه ينصرف يتصرف ثم اختلف ينصرف ينتقل في الأزمنة وإذا كان كذلك فليس يخلو واحد منهما من دليل فليس يخلو كل واحد منهما من دليل يقترن به يميزه من الآخر ويميز من الآخر ويزيل اللبس بينهما فلما ارتفع اللبس وجب الإعلال بالقلب فانقل ولما إذا كملت هذه الشروط التي قدمتموها في الياء والواو وجب قلبها ألفا قلبه ماذا أراد بهذا الفصاحة؟ لما وجه القلب في ماذا؟ في الواو لأن متحركتين وسأل مقبلة لأني ماذا قرن بين الاسم والاسم والفعل؟ كلاهما يعاندان كيف نفرق؟ كيف نفرق بينهم؟ إذا اشتبه كيف نفرق دار ودار الفرق بين دار ودار والأشبه أن يكون نار ونار لأن ثار هذا الفعل لا يقابل في الاسم ثار حتى يقابل به ثم يقابل الآن عندنا دار وعندنا دار هذا معل وهذا معل ما يفرق بينهم واضح ومثله نار ونار لكن ثار وثار ما عندنا الثار الذي يقابل ثار في الأفعال ثار إذا ثبت ثم إذا ثبت نار أيضا نار يا نور يثبت أيضا الفعل هذا لأن الأشهر أنه أنار ونور إذا ثبت قلت نار نار الشيء نفسه واضح ذكر هذا الفصل لهذا الغرض معناته المقابلة بين اسمين متفقين أحدهما اسم والآخر فعل لماذا أعللتم فيهما جميعا ولم تفرقوا بينه؟ فكل منهما له ما يميزه، هذا يتصرف وهذا يكتنفه أشياء ما يوجب ما لا تميزه من الفعل. واضح؟ ولم ينبه المحقق على معنى الفصل. كأنه محفوظ عنده نار عنور لما قال دار عنور، وفيما رأيت يذكر بعض الأشياء التي لا تجدها عند غيره في تصريف الأفعال أو في ذكر معاني بعض الأسماء. ما أدري أهي قياس أم سماع؟ قلت هذا أيضا تجد فيه شيئا من هذا، ما أدري أهي قياس يقيس أم سماع حفظه. قلت هو ينور هكذا مباشرة، ينور أو ينور من انفثار. أنا السبع ثارة مشهور دار ونهر ومن مشهورة مقل للطلبة تسمية أثار أثار نصر قلت سأسميها الأثار سأسميها الأثار فيها وقع وهم بعد ملتقى لم يألف ولما سألني سأل يصدق الفلوهية تدل على المعنى أن البقية الباقية من علم المتقدمين وشرط أنك لا تبع إلى المتقدمين. الطباعة المطبعة ايش فرق بين المتقدمين في الطباعة؟ هذا مبحث جديد. هذا يسلب قلنا نرى نور شيء مستنار بمعنى النور بيض جمع النور والنور أيضا ينفر ونظر طالب مدرس الأسر والأسر النور نور نور من الشيء أنور نور والنور بيضا يورون بكسام نورتو نار ينور نورتو من الشيء أنور نورا ونوارا بكسر النون. قال الشاعر أنورا سرع ماذا يا فروق حبل الوصل منتكث حديق. نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، قوله قال العجاج يخلطن بالتأنس النوارا ونرت غيري أي نفرته ناره نرت من الشيء ونرت الشيء ونار الشيء واستنار بمعنى أيضا نار ينورك بمعنى نفر مضت معنا النوار هذه مما شذت الحرف هذا شذ لما قالوا نيارا قالوا نوارا قلنا ومن الحروف الشاذة في باب بمعنى نفر نعم حق أن يعال لكنه شذ وحرف واحد لكن نار هذه غير ليس من نار أصل مادتها النار لكن لم يستعمل في المشهور لا فعل ثلاثي نار الشيء المقصود أنها نون واو لكن هو يحصل نفس إذا كان لها اسم وفعل نحو دار ودار ونار ونار أيضا يحصل نفس لا شك بين الاسم والفعل لكن عند والآخر نار الآن كلمة أخرى من غير وإن كانت مادتهما واحدة مادتهما واحدة هي نون وواو وراء وينظر قد يكون لها لغية في أنار هذا أنار الشيء نار ينور من الثلاثي من قلت لعلها لغية نار ينور نار الشيء نفسه المهم نجتهد في إذن هذا عقد للإعلال في الاسم والفعل ومع عدم التمييز بينهم قال هذا سأل هذا اكتنفه أشياء والآخر اكتنفه أشياء أخرى تميز بينهم نعم قال فإن قيل ولما إذا كملت هذه الشروط التي قدمت عندنا كملت هكذا ضبط في لغات في لغات ولما إذا كملت هذه الشروط التي قدمتموها في الياء والواو وجب قلبهما ألفا قلبهما عندنا قلبها ألف قيل له عن هذا السؤال جوابان قال بعض النحويين وكلام للنحويين لا موضع لأهل التصريف لا قال بعض النحويين ثم استثقلوا الحركة في الياء والواو وهم يقدرون بحركتهما وانفتاح ما قبلهما هم يقدرون هذا هو هذا هو الأحسن يقدرون على حرف أخف في هذه الحركة بهذه الحركة وانفتاح يقدرون على حرف أخف والألف هم يقدرون بحركتهما وانفتاح ما قبلهما على حرف أخف فلا يتأتى حركته قلبوهما إليه لا تتأتى حركته برج لا تتأتى حركته قلبوهما إليه وهو الألف لأنه أخف وقال غير هذا النحوي حروف المد واللين تتقارب وتتجانس والحركات مأخوذة منها فإذا ضمت الواو فكأنها الواوان وإذا كسرت كأنها واوان وإذا انكسرت الياء فكأنها ياءان. عندنا وإذا انكسرت الياء ما بين المعقول زيادة يستدعيها الكلام، وإذا انكسرت فكأنها ياءان. تمعنا كيف فكأنها ياء ثم قال وإذا ضمت الياء أي فكأنها ياء المغرب. إذا انكسرت فكأنها إذا ضمت الواو فكأنها بوان، وإذا انكسرت فكأنها واو وياء. وإذا فتحت فكأنها واو منزل. وإذا انكسرت الياء فكأنها ياء. إذا عندنا سقط كثيرة لأنه لابد من ذلك. وذكر الواو ثم جاءت الياء، لابد من صور كثيرة. وإذا زد أم لعلي إذا انكسرت الياء فكأنها ياء أني، وإذا انضمت فكأنها ياء الواو، وإذا انضمت لا بد مقابل صور متقابلة. ما زاد وحده فكأنها ياء. شوف زيها هنا تنقل منه شوف زيها لأن العرب تجري هذه الحركات مجرى هذه الحروف. مجرى فلما كانت حركة الياء والواو تؤدي إلى هذا الثقل والاشتباه قلبوهما إلى حرف يأمنون حركته، وهذا وجه حسن قوي في القياس. قلت من التعليل لا يستغنى عنه. فكسرت الياء فكأنها ياء، وإذا انضمت فكأنها ياء الواو، وإذا فتحت فكأنها ياء الواو. انضمت فكأنها ياء الواو، وإذا فتحت فكأنها ياء الواو. فقال إن العربي قال فأما قولهم الحوكة والخونة فقد علموا الخونة قبل المخرية. والحوكة فقد أعله قوم فقالوا حاكة وخانة، وقالوا عكس ما يفعل وقالوا حاكة يعني رد وصححه قوم فقالوا حوكة وخونة. فمن أعله قال تاء التأنيث بمنزلة المنفصل، وإذا كانت تاء التأنيث بمنزلة المنفصل إذا كانت التاء بمنزلة المنفصل صار الاسم على وزن الفعل فوجب أن يعلله. وأما من صحح فله طريقان، إن شاء قال لما اتصل التاء التأنيث بالاسم أيضا هذا من التعليل واضح. أخرجته عن الشان ماذا أن يعل، ثم يذكرون السبب للقلب هذا ويختلفون في ذلك. أخرجته عن وزن الفعل فوجب أن يصحح. وإن شاء قال إذا أعلت العرب شيئا بالقلب أقرت بعضه على الصحة ليدل على الأصل الذي أعلم. الدار الألف من الهمزة يعلم أن الهمزة على ضربين، همزة يجب إبدالها ألفا وهمزة لا يجب إبدالها ألفا. فأما الهمزة التي يجب إبدالها ألفا فهي على ضربين، ضرب يجب إبداله في الكلام وفي الشعر، وضرب يجب إبداله في الشعر دون الكلام. فأما الذي يجب إبداله في الكلام وفي الشعر فهو أن يجتمع في الكلمة الواحدة همزتان، سواء كانت الكلمة اسما فعلا أو اسما، وسواء اجتمعت الهمزتان في أول الكلمة أو في آخرها أو آخرها. فمثال اجتماع الهمزتين في أول الفعل قولهم آمن أصله أأمن، ومثال اجتماعهما في الاسم قولهم آدم وآخر وآزر أصله أأدم وآخر و هو ما عرف شيخ بالثال نعم لعله آدر بالدال مهمة له بالذال آدر وصف لازم اسمه من من الأسماء مخطوط ثانية شبه آدر بالدال ليش مخطوط بالذال أصله أأدم وأأخر وأأزر، إلا أنه لما كانت الهمزة وحدها فاستثقل لأن مخرجها من الصدر ويلحق ومراد الحلق ليس الصدر الذي هو متوسعون ويلحق المتكلم فيها يلحق المتكلم فيها كالتهوي لم يشترط شيئا لهذا لم يشترط شيئا لهذا الإبدال أهمله لم يشترط شيئا لهذا الإبدال قال فالذي يجب إبدال في الكلام في الشعر هو أن يجتمع في الكلمة همزاته لم يشترط شيئا لم يشترط شيئا أطلق ليس في صدد التأثير ربما لك الصور برد نعم وسيذكر سيذكر أوازر كيف أرجع إلى أو آدم وأواخر وأوازر و و لا تحمل وتحمل التصغير على التكسير تقول أوادم وأواخر وأوازر أوازر في النسخة بالزاي إذا الأول هو هذا واضح الذي بعده أأزر وإن كان أزر هذا لا يدرى هو أعجمي وأعجمي همزته الأولى لازم أن تكون زائدة إلا أنه لما كانت الهمزة وحدها تستثقل لأن مخرجها من الصدر ويلحق المتكلم فيها كالتهوع كالتهوع للكاف هذه اسمية نعم لأن الفاعل ويلحق المتكلم فيها أي مثل التهوع فالكافية في هي الفاعل والمتكلم منصوب لأنه المفعول وقال ويلحق المتكلم لكن كذلك المتكلم يلحقه لا يلحقه وإن كان من لحقك فقد لحقته لكن الجادة أن يكون ملحق المتكلم ويلحق المتكلم فيها كالتهوع كانت إذا انضمت إليها مثلها أثقل. إذا انضم نعم إذا انضم إذا انضم إليها مثلها الله لا أستطيع كانت إذا انضم إليها مثلها أثقل وجب القلب فوجب نعم فوجب القلب وإنما تقلب على حركة ما قبلها فلما سكن خالصا هذيك أنك إذا صغرت الاسم قلب تدخل وجد هذا سقط سقط سقط سقط عندنا عندنا عندنا شانكم كم عندكم لباس ثم كشف الحواشي من خالصا خالصا وكلمة خالصا هذه هي اللي خاطئة خاطئة ثم بعد القلب هذيك القلب من قبلها من قد قلبت قلبا خالصا كل هذا سقط في نصته إلى قولي قلبا إلى قولي قلبا قلنا فلما سكنت وقبلها فتحة قلبت ألفا فقالوا آدم وآخر وآزر والذي يدل على أنها قد قلبت قلبا خالصا قلبا إلى هنا بدأ خالصا أنك إذا صغرت الاسم انقلبت الألف واو لسكونها وانضمام ما قبلها تقول أويدم وأويخر وأويزر بالزاي كما تقول بويرب وتحمل التصغير على التكسير شيخ العكس تحمل التكسير على التصغير ويحمل ما هو تكسير قال في الحاشية في الحق أن التكسير هو الذي حمل على التصغير في الحق أن التكسير هو الذي حمل على التصغير وهكذا النسخة ويحمل التكسير على التصغير تقول أوادم وأواخر وأوازر كما تقول كاهل وكواهل وضاربة وضواربة قال انتبه هذه الكلمة رسمت في المخطوط هكذا كياهل بالواو كواهل واضح مضاربة وضواربة هو يتكلم على كياهل لا المخطوط قال كياهل قرأ في كلمة كما تقول كاهل نعم قال فأما الفعل نعم الحاشية كلام ولا كواهي انظر تبع قالوا لا يرجحكم الكاهل بإفراد قوله بين الظالم صوب كاهلا لم يصوب كواهي فأما الفعل فإذا رددته إلى المستقبل صارت ألفه واوا وسكونها وانضمام ما قبلها تقول آمن وش يؤمن يؤمن آمن يؤمن وإذا صرت إلى المصدر صارت ياء بسكونها وانكسار ما قبلها بسكونها شفاء وكفيف سكونها، لكن لا يلزم أن تصلها إلى الواو في المستقبل. يؤمن ويؤمن جائز، ليس كالأول آمن واجب، وإيمان وإيمان واجب. الأول سبقتها همزة، نعم واضح، اجتمع في آمن وإيمان همزتان، بخلاف يؤمن لم يجتمع فيه إلا همزة واحد، وليس فيه إلا همزة واحد. هو على طريقة الحجاز ثم جاء إلى غيره، قال وإذا صرت إلى المستقبل صارت ياء لسكونها وانكسار ما قبلها بالمصدر، فقلت إيمان إيمان. فأما قراءة من همز فقال يؤمن فإنه لم يهمز الواو، نعم إنه لم أي لم يقل يؤمن ثم رجع وقال يؤمن. نعم بل كان كأنه من قبل. واضح، هذا معنى لم يهمز الواو. نعم. مثلا أدور أدور لا كان تقول ماذا أدور فيها. لأن الأصل ده واضح، مثل هذا قد تهمز لكن هذا ليس من هذا القبيل. يؤمن يؤمن ليس من هذا. ليست هي واو فهمزت، وإنما هي همزة. واضح، هذا معنى قوله فإنه لم يهمز الواو. لم تكن الواو قال إن ذلك شاذ، ولكنه رد الهمزة التي كانت قبلها في الماضي ألفا، التي كانت قبلها في الماضي ألفا بزوال الهمزة الأولى مع حرف المضارعة، وكان الأصل فيه يؤمن فسقطت الهمزة فصار يؤمن. هذا من المواضع التي يطالت فيها سقوط الهمزة، لا لا يفعل له أصله أكرم، أصله يؤكرم، لكن قالوا يكرم. ردت أنه لم يهمز الواو، أن ذلك الشاب لم يهمز. هذا يعود على القريب، هذا من الكلمة الواو في الأصل ثم تونس كما كان الواو العجاج قلنا بالسوق بالسوق. هشام يقرأ وجعل أفئدة من الناس ترويح أفئي بمدة يوجد له على واحد أحدهما أفئدة. وأبو جعفر اليوم طالب كان يعلب عليه فائلة لإلاف قريش، يطلب من الهمزة المكسورة يا لإلاف قريش، ليلا مباشرة لإلاف قريش، إلاف يقرأنا على وجه مفاعلة فعل مفاعلة لإلاف قريش إلافهما تشكرت. قراءة غنية بأوجه الناس فإنه لم يهن فسقطت الهمزة فصار يؤمن، سقطت الهمزة الأولى وكان الأصل فيه يؤمن فسقطت الهمزة فصار يؤمن. وكان الخليل لا يمكن أن يجمع في الشعر بين آدم ودرهم وآخر وشنبر، آدم درهم من إذا كان الروي يعني بالقافية، إذا كانت القافية آدم فالألف يعني قبل الدال حرف يسمى حرف تأسيس الألف، فلا يقع بعدها درهم مثلا، لماذا؟ لأن الراء موضعها أن تكون ألفا وهي رأسك، والموضع للألف فهذا عيب من عيوب القافية بسبب السناد سمة التأسيس. وكذلك آخر شنبر هذا كذلك سمة التأسيس. الأصل أن يكون شابر مثلا فلم نعم تلزم فتركها عيب. لا يجيز أن يجمع في الشعر بين آدم ودرهم وآخر وشنبر، لأن الألف في آدم وآخر تأسيس صحيح. عندنا صجيح. صجيح؟ هذا الصلاح عروضي جدا. لا نعرف. ملك الكاموج. هل صحيح انك سؤالك تأسيس صحيح، فلا يجوز أن يؤسس الشاعر بيتا هذا هو الشاعر ويجرد بيتا، لأن هذا عيب في الشعر. الشعراء اليوم على مذهب الخليل يعني لا يفعلونه، وقالوا أجازوها للمولد ابن مالك رحمه الله تحشاه في نظمه في الألفية، ليس فيها إلا في قوله والتاء في جمال السير السالم لا كبنت الواقف أين إنما تسلم في علم الغيب تسلم في مدات عليه وقد يضيع الغيب وترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف تاء في الواقف. التاء في ليست مؤسسة، الألف لا تعتبر تأسيسا، فهو قال واقفي فحصل له عيب. وفي الكافية قال المكتفي صحيح التاء في القاضية بنت المكتفي في موضع آخر. وكان عبد الله ابن أبي إسحاق الحضرمي يجيد هذا. لأن لمذهبه أن يجمع بين همزتين في كلمة واحدة. يجمع. نجمع بين همزتين في كلمة واحدة. قال فأنا أجيزه إما أن أحقق الهمزتين فأقول أأدم ودرهم آدم ودرهم وأأخر وشنبر، وإما أن ألين الهمزة فأجعلها بين الهمزة والألف آدم، ألين الهمزة فأجعلها بين الهمزة والألف كما لا ينتبه له الصلاة، لأن الملين في نية محققة. فشو الملين؟ الحق أن دار الرباب تبعه فجاء بهمزة مسهلة في قوة الملين. أما اجتماع الهمزتين في آخر الكلمة فقوله جاء وشاء وساء أصله جائي جائي وشائئ وسائئ وكذلك نائم نائق إلا أنه لما اجتمع همزتان وكذلك نائق نائئ. كيف نائئ هذا؟ نائئ أصله نائئ. كيف أصله نائئ؟ نائئ لكن من نائئ. نائئ نائئ فنائئ ينأ نائئ ينأ نائئ ومقلو إيه أصله نا نا نا نا نا نا نا إلا أنه لما اجتمع همزتان في الكلمة الواحدة قال بالثانية يا أن لانكسار ما قبلها فقال نعم سقط فقال جائي وشائي وسائي من أجل فصارت من أجل قومها يا حال الأولى نعم هذا وجه هو هنا يعني قريبة جاءً معك كسرة ليس بعضهم يعتبر الكسرة وبعضهم يقول هي متطرفة وقبلها همزة فتقرأ بها مباشرة قد سبق له نحوها جائع جاء عندك جاء ويا وهمزة ابن من فاعلا هل تتكلم به العرب هذا لا تتكلم به العرب مثلا دعوا مثلا باع حتى يظهر باع كيف تقول في باع بائع بائع لكن لا تتكلم به العرب بائع جاء مثله إلا أن لامه همزة بائع جائئ جائئ ثم ماذا عندنا همزة الأولى مكسورة إما تقول كسرت الأولى فقلبت ثانية أو قل ثانية متطرفة وقبل همزة قلبت يعني وبعضهم له مذهب آخر يقول هذا مما وقع فيه قلب المكان وهذا يقول أسهل جائي صارت جائي صارت جائي وهذا قال أبو فقط قال هذا أسهل لكن الأول أقيس وهذا غير ما فعلوا في المقاولة بيعته نعم حملوه على حويفة حملوه على صولة حملوه على هيبة هيبة نعم فصارت جائي وشائي بيعته أحسن لأنه ما بيقول في سلمة قبلها فصارت جائي وشائي وسائي ونائي وصارت هي استدخل تنوين على الياء واضح فحذفوا فاشتمع ساكنا فحذفت الياء لالتقاء الساكنة أو التقى التنوين مع الياء الساكنة جائي عندنا ياء ساكنة بعد تنوين وينون ساكنة فحذفت ماذا الياء جائن قال وصارت من باب قاض تقول فتقول فتقول هذا جائن ونررت بجائن ورأيت جائيا فأما قول الشاعر يشدد رأسه بالفه رواجي أصله واجئ وأصله ولم يقل فأصله واجئ والنامزة إذا كانت واحدة جاز أن تتحمل وإنما وجب أن تقلب في الشعر أي الأصل يقول رأسه بالفهر واجئ فاهمز لأنها واحدة والهمزة إذا كانت واحدة جاز أن تتحمل وإنما وجب أن تقلب في الشعر لأن القصيدة جميلة يعني ضرورة ووصلها ياء فمعنى الوصل والحرف الذي يكون بعد حرف الرفع حرف المد الذي يكون بعد حرف الرفع سلام أكبر ووصلها ياء وحروف الوصل لا تكون إلا لا تكون حروف الوصل لا تكون إلا حروف مد ولين سواكنة الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله كم صفحة هذا قرأنا؟ مش فرق يا نبي السلام معتدل أثم الصفوف تراصوا حين بينكم حادوا بين المناكب والأقدام الله أكبر